يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخلوة بالمرأة أو تقبيلها، هل الخلوة بالمرأة وتقبيلها يسمى دخولا؟ لا، لا يسمى دخولا حتى يصل إليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل غير مستقيم طلق زوجته 3 مرات وبانت منه ثم استقام الرجل. نعم. رجل، رجل غير مستقيم طلق زوجته 3 مرات وبانت المسألة منه. اللي مرت إذا خلى بها وأرخل الستور ولم يرهما أحد، هذه فيها خلاف، قيل إن هذا يكفي، قيل إن هذا يكفي للدخول، ولكن القول الثاني وعليه جمع من أهل العلم أنه لا بد من الوقت مع الخلوة. نعم.